صفحة لا شيء الجزء الرابع عشر صفحة 71 المذهب الثالث أنت قطع المهادنة بخطبة مبتدأة بالحمد لله. الطرف الثاني فيما يشارك فيه ملوك الكفر ملوك الإسلام في كتابة نسخ من دواوينهم. اعلم أن الغالب في الهدى الواقعة بين ملوك الديانة المصرية وبين ملوك الكفر أن تكتب نسخة تخلد بديوان الإنشاء بالديانة المصرية ونسخة تجهز إلى الملك المهادن، وربما كتبت نسخة من ديوانه مفتتحة بيمين، وهذه نسخة هدنة وردت من جهة الأشكري صاحب القسطنطينية في شهر رمضان سنة 80 و900 مؤرخة بتاريخ موافق لأواخر المحرم من السنة المذكورة، فعربت فكانت نسختها على ما ذكره ابن مكرم في تذكرته. إذا قد أراد السلطان العظيم النسيب العالي العزيز الكبير الجنس الملك المنصور سيف الدين قلاؤون صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب أن يكون بينه وبين مملكتين محبة، فمملكتي تؤثر ذلك وتختار أن يكون بينها وبين عز سلطانه محبة، ولهذا وجب أن يتوسط هذا الأمر يمين واتفاق لتدوم المحبة التي بهذه الصورة فيما بين مملكتي وعز سلطانه ثابتة بلا تشويش. فمملكتي هذا اليوم وهو يوم الخميس الثامن من شهر آيار من التاريخ الرومي التابع لسنة 6789 لآدم تحلف بأناجيل الله المقدس والصليب المكرم المحيي أن مملكتي تكون حافظة للسلطان العظيم النسيب العالي العزيز الكبير الجنس سيف الدين قلاؤون صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب ولولده ولوارث ملك عز سلطانه محبة مستقيمة وصداقة كاملة نقية، ولا يحرك ملكي أبدا على عز سلطانه حربا ولا على بلاده ولا على قلاعها ولا على عساكره، ولا يتحرك ملكي أبدا على حربه، بحيث أن هذا السلطان العظيم النسيب العالي العزيز الكبير الجنس الملك المنصور سيف الدين القلاؤون صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب يحفظ مثل ذلك لمملكتي ولوالد مملكتي ولوالد مملكتي الحبيب الكميونوس الأنجلويوس الدقوس البلالوغوس الملك إيرلينك، ولا يحرك عز سلطانه على مملكتنا حربا قط ولا على بلادنا ولا على قلاعنا ولا على عساكرنا، ولا يحرك أحدا آخر أيضا على حرب مملكتنا، وأن تكون الرسل المترددون من عز سلطانه أيضا مطلقا آمنين لهم أن يعبروا في بلاد مملكتي بلا مانع ولا عائق، ويتوجهوا إلى حيث يسيرون من عز سلطانه وكذلك يعودون إلى عز سلطانه، وأن لا يحصل للتجار الواردين من بلاد عز سلطانه ضرر من بلاد مملكتي، لا يحذرون من أحد بورا ولا ظلما، بل يكون لهم مباحا أن يعلموا يعملوا متاجرهم ونظير هذا التجار الواردون إلى بلاد عز سلطانه من أهل بلاد ملكي، يقومون بالحق الواجب على بضائعهم واللقم، كذلك التجار الواردون من بلاد عز سلطانه إلى بلاد ملكي بالحق الواجب على بضائعهم، وإن حضر من بلاد صوادق تجار وأراد السفر إلى بلاد عز سلطانه فلا ينال هؤلاء تعويق في بلاد ملكي، بل بعبورهم وعودهم يكونون بلا مانع ولا عائق بعمد العام بالقيام بالحق الواجب. وهؤلاء التجار الذين من بلاد عز سلطانه والذين من أهل صوادق إن حضر صحبتهم ممالك وتجار فليعودوا بهم إلى بلاد عز سلطانه بلا عائق ولا مانع ما خلا إن كانوا نصارى، لأن شرعنا وترتيب مذهبنا لا يسمح لنا في أمر النصارى بهذا. وأما إن كان في بلاد عز سلطانه مماليك نصارى روم وغيرهم من أجناس النصارى متمسكون بدين النصارى ويحصل لقوم منهم العتق، فليقل للذين معهم عطائق مباح ومطلق من عز سلطانه أن يهدوا في البحر إلى بلاد مملكتي، وكذلك إن أراد أحد من أهل بلاد عز سلطانه أن يبيع مملوكا نصرانيا هذه صورته لأحد من رسل مملكتي أو لتجار أناس بلاد مملكتي أن لا يجد في هذا تعويقا، بل يشتروا المذكور ويهدوا به في البحر إلى بلاد مملكتي بلا عقد. وأيضا إن أراد هذا السلطان العظيم النسيب أن يرسل إلى بلاد ملكي بضائع متجرا وأرادت مملكتي أن ترسل إلى بلاد عز سلطان بضائع متجرا فليكن هكذا، وهو إن أراد عز سلطان أن تكون بضائع متاجره في بلاد ملكي منجاة من القيام بكل الحقوق فلتكن أيضا بضائع متاجر مملكتي في بلاد عز سلطان منجاة مثل ذلك من كل الحقوق، وإن أراد أن تقوم متاجر ملكي في بلاده بحقوق الواجبة يقوم بمثل ذلك، وأيضا أن يطلق عز سلطانه لملكي أن يرسل أناسا من بلاد مملكتي إلى بلاد عز سلطاني فيشترون لي خيلا قيادا ويحملونها إلى بلاد ملكي. وكذلك إن أراد عز سلطانه شيئا من خيرات بلاد ملكي فمملكتي أيضا تطلق لعز سلطاني أن يرسل أناسا ليشتروا ويحملوه إلى عز سلطاني. ولما كان في البحر كراسالين من بلاد غريبة وقد يتفق في بعض الأوقات أن يعملوا خسارة في بلاد ملكي، وكذلك يجدون هؤلاء الكراسلية قوما من بلاد عز السلطان فيعملون لهم خسارة، ثم إن هؤلاء الكراسلة يفعلون هذا في الأفاق في تخوم بلاد ملكي. لأجل هذا صار إذا حضر قوم من بلاد مملكتي إلى عز إلى بلاد عز سلطان وبمتجر يمسكون من أهل بلاد عز سلطاني ويغرمون، ولهذا فليصر مرسوم من عز السلطان في كل بلاد أن أحد من أهل بلاد مملكتي لا يغرم بهذا السبب ولا يمسك، وإن عرض أن يقول أحد من أهل بلاد عز السلطان إنه غرم أو ظلم من أهل بلاد ملكي فليعرف ملكي بذلك. هذا السلطان العظيم يحلف لي يمينا بمثلها وأن يحفظ المحبة لمملكتنا ثابتة غير متزعزعة والسلام.